الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيبدو أن بعض الإخوة الجدد لم يسمعوا الحديث المسلسل بالأولية وطلبوا مني إعادة هذا الحديث فأقول وبالله التوفيق قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا الحديث المشهور في كتب الحديث المسلسل بالأولية يعني كما أني سمعت هذا الحديث أولا من شيخي وشيخي سمع هذا الحديث أولا من شيخه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يقول أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فكما أجازني شيخي أن أروي هذا الحديث بالإسناد المذكور فكذلك أجزت لمن سمع مني هذا الحديث بهذا الإسناد المذكور المعروف بالمسلسل بالأولية والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى نعم طيب اقرأ شيخ فين وصلتم أنتم في القراءة نعم بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الشيخ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به ثم قال الشيخ رحمه الله وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان من فين تقرأ الشيخ هذا؟ تعريف إيش؟ القراءة هذا على الأذنان من الرأس؟ لا لا قبل هذا قبله؟ طيب المهم إخواني الحديث الحسن لا شك أن هناك عدة تعريفات للحديث الحسن ولكن خلاصة هذه التعريفات الحديث الحسن هو ما بين الصحيح والضعيف يعني ما ينقص من صفة رواة الحديث الصحيح إلا قلة الضبط فقط قلة الضبط أما في العدالة فكلهم سواء قلة الضبط إذا روى من حفظه أو لم يلازم شيخه إلا مدة يسيرة وقد يخطي وقد يصيب وقد يخطي وقد يصيب إذا أصاب فهو حسن إذا أخطأ فهو ضعيف وقد يكون حديث الحسن بإسنادين مختلفين يعني بمخرجين مخرجين مختلفين يلتقيان إما على التابعي وإما على الصحابي وليس في أحدهما متهم بالكذب يعني يوجد في أحدهما سيء الحفظ أو له أوهام أو أنه يخطي ويصيب أو أنه مدلس ولكن جاء من وجه آخر رجل آخر أيد هذا المدلس أو فيه رجل مختلط وروي من وجه آخر وليس فيه مختلط ولكن فيه سيء الحفظ هذه كلها يساند بعضه بعضا فيكون الحديث حسنا ولكن أحيانا مهما تنوع الطرق مهما تنوع الطرق فلا يكون الحديث حسنا وضرب ابن عمر ابن صلاح رحمه الله مثلا لذلك وهو قوله الأذنان من الرأس اقرأ شيخ هذا قول هذا. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكونا حسنا. قبل وجدتم قبل هذا قبل هذا قبل هذا قلنا هذا وقلنا وقلنا الآن هذا كله اختصاره كما بينته الآن، يعني حديث الحسن هو بينته كما الآن قبل هذا. نعم، أن ينزل أحد من درجة الثقة في الضبط إلى درجة الصدوق أو سيء الحفظ، له أوهام، له أخطاء كثيرة، له أو يجي من وجه آخر، يجي من وجه آخر، هذا أيضا ليس فيه خلاف، ولكن ليس كل حديث يجي من وجهين أو ثلاثة وجوه أو أكثر من هذا وأقل يكون حسنا، ليس هذا من الواجب. وهذا الذي يريد الآن ابن صلاح يضرب له مثلا، وهو قوله الأذنان من الرأس. عرفتم هذا الحديث يا شيخ؟ سمعتم بهذا الحديث قبل هذا الأذنان من الرأس؟ هذا الحديث اختلف أهل العلم من علماء الحديث أنفسهم هل كثرة هذه الطرق التي رويت عنها هذا الحديث هل يصل إلى درجة الحسن أم لا. فرأي الترمذي أن إسناده ليس بقائم، ورأي الدارقطني أنه موقوف ورأي ابن الصلاح هو هذا أنه موقوف وليس بمرفوع، بينما ذهب الزيلعي وغير الزيلعي إلى أنه حديث حسن أقل شيء حسن وقد يكون صحيحا. طيب إخواني، الآن المسألة هذه اختلف فيه أنظار الناس. الأذنان من الرأس، هل أذنان يلحقان بالرأس أو بالوجه أو هما عضوان مستقلان؟ هي ثلاث حالات ولا رابع له، صح؟ يعني هل هما يلحقان مع الرأس أو مع الوجه أو عضوان مستقلان؟ فالصحيح أنهما من الرأس. وقد سئل الإمام أحمد الأذنان من الرأس فقال نعم، وسئل وهل حديث صحيح، قال لا. اسمه نقطة هذه يا أخي. سئل إيش؟ هل أذنان من الرأس؟ فقال نعم. وسئل هل حديث صحيح؟ قال لا. وهذا الذي يقول الأذنان من الرأس، أشهر رواية هي رواية أبي أمامة الذي في جامع الترمذي. الترمذي نفسه يحكم بأن إسناده ليس بقائم. الترمذي نفسه يقول هذا الكلام بأن إسناده ليس بقائم. إذن الترمذي هو أول من أنكر أن يكون حديث مرفوعا، ثم درس الدارقطني في كتاب العلل عدة الطرق لهذا الحديث وحكم على جميع الطرق بأنه موقوف. هذا كلام أبي أمامة وكلام غيره من الصحابة، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لم يثبت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على أذنين، وما رواه البيهقي فإسناده ضعيف. البيهقي روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أذنين، وليس بالصحيح، ضعيف هذا. إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أذنين. إذن بقي الأذنان على البراءة أصلية، ليس هناك ما يوجب وليس هناك ما ينفي. فإذا قلت الأذنان من الرأس، إذن امسح أذنين مع الرأس، إنما ماء الرأس، ماء ماء الرأس، ما يحتاج إلى ماء جديد. وإذا قلت الأذنان من الوجه، إذن اغسلهما ما غسل الوجه. إذا قلت الأذنان ليس من الرأس وليس من الوجه، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هنا جاء الاختلاف، هل تمسح أو لا تمسح؟ فالشافعي عندهم استحباب أن تمسحهما بماء جديد لأنهما ليس من الرأس، بس قول الشافعي فقط. ماذا قالوا؟ تمسحهما بماء جديد، بماء جديد، يعني ليس هو من الرأس وليس من الوجه، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ ليس وجوبا إنما استحبابا، لأنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة مسح الأذنين. أردت النقطة هذه، وهذا الذي رجحته في الجامع الكامل مثل ما سمعتم أنتم الآن، والعلماء مختلفون كما قلت، فمن صحها ينظر في تصحيحه، ينظر في تصحيحه، ولكن لا يقال إن الإمام أحمد كان يذهب إلى هذا الحديث، هذا خطأ، هذا خطأ. إيش خطأ هذا؟ يعني ما يذهب إلى هذا الحديث، إنه كان يقول إنهما من الرأس كغيره من الصحابة وكغيره من التابعين وكغيره من الفقهاء مثل المالكية والحنفية، كلهم يقولون إنه من الرأس، ولكن ليس لهذا الحديث. لا، عرفتم النقطة يا إخواني؟ هذا عرفتم الفرق بين الاثنين؟ هذا الذي يقول ابن صلاح، ماذا يقول؟ اقرأ الآن ماذا يقول هذا كحديث، اقرأ الآن. أحسن الله إليكم. نعم، قال الشيخ أبو عمرو: نعم. ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة، نعم، كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. أيوة، شفت كلام هذا؟ هذا كلام. نعم، لأن الضعف يتفاوت. نعم. فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا. نعم. كرواية الكذابين أو المتوكين ونحوهم. نعم. ومنه ضعف يزول بالمتابعة. نعم. كما إذا كان ورويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. طيب، ما هو دليل ابن صلاح في ضعف هذا الحديث؟ ما هو دليل؟ يب. نعم نعم، المتابعة تنفع إذا ليس فيه كذابين ولا المتهمين ولا المتروكين، فالمتابعة تنفع، متابعة تنفع. ولكن لما رأينا أو قارنا بين المرفوع والموقوف، فوجدنا أن الموقوف أصح صناعة من المرفوع. هذا هو اختصر كلامه هذا الشيخ ابن كثير، وإلا فتفصيل كلامه إن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. عرفت ماذا؟ اختلف في رفعه ووقفه، فوإن كان جاء من طرق متعددة مرفوعا فالوقف أصح من الموقف، فالموقوف أصح من المرفوع، وهذا الذي رجعه الدارقطني قبل ابن صلاح، هذا الذي رجعه الدارقطني قبل ابن الصلاح، هذا ما نعرفه. وإلا فمن المعروف أن الحديث إذا تعدد طرقه وليس فيه متهم ولا متروكا، فتعدد الطرق تفيد أن يكون الحديث حسنا، هذا معروف. هذا هنا المشكلة، هنا اختلاف بين بين الرفع والوقف، هنا اختلاف. فجميع الروايات التي جمعتها وأشهرها رواية أبي أمامة تبين أن من قال بالوقف هو الصحيح، بس هذه نقطة، هذه من قال بالوقف هو الصحيح، وقد ذهب إليه الإمام، نعم إمام أهل العلل، من هو؟ الدارقطني، رجح الوقف على المرفوع. هذه نقطة، هذه بس. في إشكال عندكم شيخ؟ هلا نعم. كلها الأذنان من الرأس هي روية من عدة صحابة، أكثر من 5 أو 6 من الصحابة، ولكن الصحيح أنه موقوف، أنه موقوف، يعني الأذنان من الرأس ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من قول الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. حتى الإمام أحمد لما سئل وقيل له الأذنان من الرأس قال نعم، ولما سئل هل صح الحديث قال لا. شفت النقطة هذه؟ لما سئل الحديث قال لا، ما صح هذا الحديث، ولكن الأذنان من الرأس. فممن ذهب إلى مسح الرأس الأئمة الثلاثة كلهم ذهبوا إلى هذا، ما الرأس يعني ما بلى الماء، ما يحتاج ماء جديد، يعني لما تمسح رأسك يمكن تمسح أذنيك أيضا، ما يحتاج إلى إيش؟ إلى ماء جديد. هذا معنى الأذنان من الرأس. خلاص عندهم هذا الآن. إذن الاختلاف هو بين الرفع والوقف، والوقف هو الأصح، بس هذه النقطة. يعني هو مسح مع الرأس أم لا؟ طيب هذا كل هذا هو، ولكن ليس هو حديث مسح أذنين مع الرأس، لأن أذنين من جزء من الرأس، كما قلت هي لا تخلون 3 حالات، إما يكون الأذنان جزء من الرأس فتمسحهما مع مس الرأس، أو أن يكون جزئين من الإيش؟ من الوجه، فتغسلهما لم يقل به أحد، أو يكونان أذنين مستقلين، ففي هذه الحالة استحبابا لا وجوبا باعتبار أنهما ليس من الرأس تأخذ ماء جديد. هذا قول الشافعي. نعم، من هو؟ أيوة، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، اقرأ. أن رجلا أتى النبي، والله أعلم. نعم، ولا هو حتى البيهقي ذكر هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع الرأس، ثم البيهقي نفسه بعد ذلك يقول إنه ليس بصحيح، إنه ليس بصحيح. فحديث عمر بن عاص هذا والله أعلم هو كما يقولون إذا احتاج أحد استدل به، وإذا استغنى عنه ضعفه، وإذا احتاج إليه استدل به. فالآن ليس موضوعنا هي اختلاف هل أذنان من الرأس أم لا، هذا ليس فيه خلاف، الأذنان من الرأس هذا مما لم يختلف أحد إلا الشافعية، يعني قالوا في رواية إنه ليس من الرأس، إنما ليس من الرأس، فلذلك يستحب ماء جديدا للمسح. وأما الأئمة الثلاثة وقبلهم من الصحابة والتابعين كلهم ذهبوا إلى أن الأذنين من الرأس، فلذلك أجازوا مسح الأذنين مع مسح الرأس، وهذا لا خلاف بين هؤلاء أئمة الثلاثة. الخلاف فقط هل يحتاج إلى ماء جديد أم لا. إذن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا ليس فيه ماء جديد، إنما هو ماء الرأس. نعم، ما أخذ ماء ما أخذ ماء جديدا، هذا إذ كان هذا فهذا هو الأصل، بأن الأذنان من الرأس ويمسحان مع الرأس، وهذا الذي عليه ثلاث أئمة الثلاثة كما قلت مالك وأبو حنيفة وأحمد. أما عند الشافعية ففي رواية أنه يمسحهما بماء جديد. طيب المهم الآن الشيخ هنا يقول الأذنان من الرأس كما قلت هذا مما اتفق عليه أكثر أهل العلم بل جميع أهل العلم بأن الأذنين من الرأس فلذلك يمسحان مع الرأس. وأما الحديث الأذنان من الرأس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي لم يثبت عرفت النقطة هذه شيء؟ ولكن وجدت في كلام بعض أهل العلم أنهم نقلوا الإمام أحمد نعم ما أدري كيف هذا نقلوا هذا أنه يصحي هذا الحديث والذي وقفت عليه أنا لا يصحي إنما يقول أذنان من الرأس وفهموا كأنه يذهب إلى تصحيح هذا الحديث وهذا ليس بصحيح هذا. إذا قال الإمام أحمد الأذنان من الرأس فهذا ليس معناه أنه يذهب لتصحيح الحديث هو يذهب كغيره من الصحابة والتابعين بأن الأذنين من الرأس وليس في تصحيح للحديث بل سئل عن هذا الحديث فقال لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا الذي يقول ابن صلاح بأن الحديث لو جاء من طرق متعددة فليس معناه أنه يكون حسنا ولكن هو لم يفصح أو اختصار كلام ابن كثير هذا لا أدري كلام ابن صلاح ما هو لفظه نعم لأن هذا ما قاله الذي قاله ماذا قاله اقرأ أن يكون هذا لأن الضعف يتفاوت فمنه ما يزول بالمتابعات. طيب هذا منه لماذا لا يزول بالمتابعات؟ هو هذا يعني كلامه هذا فيه اختصار منه ما يزول بالمتابعات فمن صح هذا الحديث ذكر هذه المتابعات وليس فيه من الكذابين والمتهمين. عرفت النقطة هذه؟ ولكن هو الآن المقارنة بين الرفع والوقف فالذين تابعوه متابعة يعني متابعة كثيرة على الوقف لا على الرفع وإن كان هناك متابعة على الرفع أيضا ولكن مقارنة بين الرفع والوقف. عرفت النقطة هذه؟ فدرس الدارقطني بتفصيل في كتاب العلل وذكر كل هذه الروايات المرفوعة مع متابعة الصحيح فيها الموقوف يعني إذا كان هناك متابعان للرفع فأربعة وخمسة متابعان في الوقت. والصناعة الحديثية طبعا تقدم أن يكون الموقوف والصحيح. وهذا الذي ذهب إليه أيضا حافظ بن حجر في نكت في ابن صلاح له كتاب نكت بس يبدو أن في نوع من أحيانا تضارب يعني مرة يصحح ومرة يوقف يعني كأنه مرة يقول الصحيح والموقوف ثم يذكر يعني في كلام شيء من الإبهام. ولكن الذي ترجح عندي أن الحديث الصحيح أنه موقوف. طيب اقرأ يا شيخ بعد هذا كلام قبل هذا ما قرأنا في كلام قبل هذا ما قرأ ما هو الصفحة اللي قبلها اقرأ ماذا هو قبل هذا. أحسن الله إليكم نعم. قال رحمه الله وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. خلاص ماشي، ما في شيء يعني. قال يعني هو خلاصة الكلام كما قلت يا شيخ، خلاصته كما قلت، يعني حديث الحديث الحسن خلاصته كما قلت. الآن يأتي مشكلة جديدة، من الذي أولا قال بالحديث الحسن؟ هل الترمذي أو شيخ البخاري أو شيخ علي بن المديني؟ أما في كلام الإمام أحمد فالمعروف أنه يقول: إذا جاء في الحلال والحرام شددنا، وفي غير ذلك تساهلنا. هذا كلام الإمام أحمد. فمن كلام الإمام أحمد لا يفهم أنه يقسم الحديث إلى ثلاثة، ولكن يجعل الحسن جزء من الصحيح. فإذا كان في الحلال والحرام شددنا، يعني لابد أن يكون الحديث في الدرجة العليا في الصحة، وفي غير ذلك تساهلنا. ليس معنى تساهلنا أن روينا حديثا ضعيفا، لا، الحديث الضعيف لا يستفاد منه حتى في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال في استحباب، والاستحباب لا يثبت بالحديث الضعيف. فكأنه يتوسط بين الصحيح والضعيف، يتوسط بينهما. فكان في إشارة أن هناك قسم، أن هناك قسم آخر بين الصحيح والضعيف. لكن ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ هذا الذي مبهم، هذا المبهم هو الذي جاء الآن في كلام ابن المديني وكلام البخاري وكلام الترمذي، بل الترمذي هو أشهر في هذا، وحديث حسن، قول حديث حسن. أما ما روي عن الإمام أحمد أو روي عن الإمام بخاري أو ابن المديني فالعلماء مختلفون في هذا، هل هو قصد به الحسن إسنادا أو الحسن لفظا أو معنا. هذا الكلام موجود، لا يحتاج إلى، يعني في مؤلفات ألف في هذا، مؤلفات بأن المقصود منه، أن المقصود منه هو حسن المتن، حسن المتن. وأما كونه يكون حديث حسن فهذا البخاري ما قال أو ما قسم هو حديث إلى قسمين في أي كتاب من كتبه، ما قسم هذا، وما بين أن الحديث على ثلاثة أقسام. كلهم قالوا الحديث على قسمين، الحديث على قسم، كلهم قالوا هذا. فللعلماء فيه مذهبان ورايان مختلفان. أحدهما قالوا أن الحسن معروف، كان معروفا عند علي بن المديني وعند البخاري وعند الترمذي، ورأي آخر أنه هذا، أن هذا من أول من اخترع هذا القسم هو الإمام الترمذي. اقرأ الآن شيخ، الترمذي هو أصل. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. نعم. وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. قال: ومن مضانه هو هذا السؤال، هل هذا الكلام الذي يوجد في كلام البخاري وكلام أحمد وكلام علي بن المديني، هل يقصد به الحديث الحسن بإسناده، أو حسن، حسن المعنى، يعني معناه حسن وإن كان رجاله ليس من رجال الصحيح، يعني ليس من الثقات الضابطين، إنما هم أقل من هذا، ولكن ليس من الضعفاء، ليس من الضعفاء. كان هو التوسط بين القسمين، بين قسم الصحيح وقسم الضعيف. هذا رأي نعم لكثير من أهل العلم. نعم. طيب. أحسن الله عليكم. قال ومن مظانه سنن أبي داود وروينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. طيب. والكتاب الثاني لمعرفة الحديث الحسن هو كتاب سنن أبي داود. وسنن أبي داود من أعظم كتب الحديث لمعرفة سنن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أول من ادعى استقصاء السنن اسمه نقطة هذه أول من ادعى استقصاء السنن هو الإمام أبو داود، بذلك في رسالته إلى أهل مكة. أهل مكة سألوه عن هذا الكتاب، أي كتاب جاء؟ كتاب السنن الذي ألفه واستغرق في تأليفه نحو 20 سنة. كم سنة جاء؟ 20 سنة. يعني استغرق في تأليف هذا الكتاب نحو 20 سنة، وكان يقول إذا كان عند رجل كتاب الله وهذا الكتاب فلا يحتاج إلى علم آخر، إذا كان عنده كتاب الله كتاب الله وهذا الكتاب فلا يحتاج إلى علم آخر، بل يقول وما ما وجدت في هذا الكتاب فهو حديث واهن. الحديث الذي ما وجدت في كتابي هذا، طبعا كتاب حديث سنن يعني ليس فضائل ولا تفسير ولا غير، حديث السنن، إذا ما وجدت في كتابي هذا فهو حديث واهن. هذا الكلام كله منقول عن الإمام أبي داود رحمه الله الذي استغرق في تأليفه كما قلت 20 سنة. والروايات التي وصلت إلينا روايتان مشهورتان، رواية أبي بكر أبو علي اللؤلؤي، رواية أبي علي اللؤلؤي التي اشتهرت في الشرق، ورواية ثانية رواية ابن داسة التي اشتهرت في الغرب، وهناك روايات أخرى أيضا، عدة روايات أخرى، ولكن روايتان صحيحتان مشهورتان، رواية أبي علي اللؤلؤي ورواية ابن داسة. أما ما يحتوي عليه كتاب سنن أبي داود فاسمعوا أنواع الحديث في سنن أبي داود، لأن كلامه هذا ما وجد إن كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، هذا الكلام فيه مناقشات طويلة منذ ما قال الإمام أبو داود هذا الكلام إلى يومنا هذا، المناقشات هذه مستمرة. عرفت نقطة الشيخ هذه؟ فنبين لكم أن كتاب سنن أبي داود يحتوي على عدة أنواع من الحديث. النوع الأول ما هو مخرج في الصحيحين، وهذا نصف الكتاب تقريبا، ما هو مخرج في الصحيحين هذا لا إشكال فيه، مخرج في الصحيحين، ولكن ليس من طريق الشيخين، إنما من طريقين، من طريق شيخ الشيخ الشيخين، يعني كأن أبا داود رحمه الله التقى بشيوخ الشيخين، شيوخ الشيخين، فأخرج من طريقهما، فأخرج من طريق هؤلاء الشيوخ ولم يخرج من طريق البخاري ومسلم. إذن نصف الكتاب مما لا شك فيه أنه في الصحيحين، وهذا لا إشكال في صحته. والباقي منه ما هو مخرج في صحيح البخاري وما هو مخرج في صحيح مسلم، ثلاثة. أنه الأول ما هو مخرج في صحيحين، القسم الثاني ما هو مخرج في البخاري، والقسم الثالث ما هو مخرج في صحيح مسلم، هاي ثلاثة. النوع الرابع ما قبله أهل العلم وصحه هذه الأحاديث، هذا القسم الرابع، ما قبله أهل العلم وليس في صحيحين ولا في أحدهما، ولكن أهل العلم صحوا هذه الأحاديث، هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع. القسم الثالث ما في، نعم، أنه الخامس، الخامس، أنه الخامس ما فيه ضعف يسير، ما فيه ضعف يسير. هذا القسم يزول هذا الضعف بمجيئه من وجه آخر، هذا أيضا لا خلاف فيه. والقسم السادس ما فيه ضعف شديد، هذا هو مدار الخلاف بين أهل العلم، فهل كل حديث فيه ضعف شديد بينه الإمام أبو داود؟ هذا هو مدار الخلاف. عرفت النقطة شيخ؟ هذا هل كل حديث فيه ضعف شديد بينه أبو داود؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا وجدت في سنن أبي داود ضعفا شديدا وسكت عليه أبو داود، فهل يكون صالح للاحتجاج أم هو مما يؤخذ على أبي داود؟ عرفت النقطة هذه؟ نعم. فالصحيح الذي عليه أهل العلم ليس كل ما سكت عليه أبو داود فهو صالح عند غيره، هذا واحد، بل وليس عنده أيضا، زد هذا، يعني ليس كل ما سكت عليه أبو داود هو صالح عند غيره بل عنده أيضا، عند غيره هذا لا خلاف فيه، عند غيره هذا لا خلاف. لذلك تناول العلماء منذ ما ألف هذا الكتاب إلى يومنا هذا بدراسة حرة، وبينوا فيه ما فيه ضعيف وبينوا هذا الضعف، وهذا لا خلاف فيه، ولكن من عنده كيف؟ سئلا بعض هذه الأحاديث ورواة هذه الأحاديث فضعف في خارج السنن، يعني أن بعض هؤلاء الرجال الذين ضعفهم شديد وهو لم يتكلم في السنن، ولكن لما سأله الآجري، لما سأله الآجري عن هؤلاء الرجال فضعفه ضعفا شديدا، وهذا الضعف الذي منه يشعر بأن الحديث ضعيف عنده أيضا وإن سكت عنه. إذن كيف نحمل أو كيف نؤول سكوته عن هذا الحديث الضعيف شديد الضعف؟ والذي خطر في بالي أو الذي يعني كنت أستطيع أن أقول في سكوته هذا أنه أدم الاستحضار، كأن أبا داود مر على هذه الحديث ولم يستحضر ضعف هذه الحديث، هذا من يعني الصح التاويل أو أقل تاويل، بدلا أن نتهمه بكذا وكذا وكذا وكذا كما هو شأن بعض أهل العلم. أنا ما أقول هذا، أنا أقول هذا أدم الاستحضار، يعني لم يتكلم أبو داود على الحديث الذي فيه ضعف شديد لعدم استحضاره عند تأليف هذا الكتاب. ولما سئل عن خاري السنن ضعفه. طيب يمكن تقول اختلف اجتهاده عند تأليف الكتاب وعند السؤال اختلف اجتهاده، صح هذا السؤال؟ ولكن كما قلت أبو داود رحمه الله جلس 20 سنة في هذا الكتاب وعيد النظر فيه وعيد النظر فيه، فلو اختلف اجتهاده لضعف. والله أعلم، نحن نوكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن لا نستطيع نقول كل ما سكت عليه أبو داود فهو صالح للاحتجاج. نقول نعم، منها ما هو صالح ومنها ما هو ليس بصالح، وهذا الذي جرى عليه المحققون منذ ما ألف إلى يومنا هذا كما قلت. إذن كم أنواع؟ 7 و6؟ 6. السادس هو موضع الخلاف، صح؟ السادس هو الموضع الخلاف، أما 6 هو هذه 5، هذه ما في مشكلة، هذه مقبولة عند أهل العلم، ولكن السادس هو محل الخلاف. نسبته كثير هذا، ما سكت عليه كثير. طبعا ما سكت عليه من ما هو صحيح في صحيحين كما قل، ومن ما هو في صحيح بخاري، من ما هو صحيح مسلم، من هكذا، ولكن من ما هو ليس في أحد هذه الكتب الصحاح، ولكن فيه ضعف شديد. ما أدري كم نسبة هذه أو كم حديث هذا. ثم الإمام أبو داود ادعى أيضا في رسالته إلى مكة أنه لا يروي في كتاب هذا عن رجل متروك، عن رجل متروك، ولكن وجد من درس كتاب سنن أبي داود أن فيه بعض الرجال متروكين، بعض الرجال متروكين، فهل هذا في اختلاف الأنظار؟ مثلا هو لا يرى أنه متروك ويرى غيره متروك، والله أعلم. هل اختلاف الأنظار هذا مثلا متروك؟ قد يكون متروك باعتبار أنه روى مثلا مختلط، اختلط عليه حديث فلان بفلان فلم يدري ما هو الصحيح فترك حديثه، مثل ليس بن سليم ليس هو متروك، كان ثقة ولكن اخترت على حديث في آخر عمره فترك. فهل قول أبي داود رحمه الله ليس في كتابه حديث عن رجل متروك، هل هذا اجتهاد منه أو ماذا نقول؟ لأن أهل العلم وجدوا أن في رجاله من هم متروكين. طيب، من جملة ما في هذا الكتاب إن أبا داود رحمه الله كان يذهب إلى الاحتجاج بالمرسل بحجة أن من كان قبل الشافعي كلهم احتجوا بالمرسل. من كان قبل الشافعي، من كان قبل الشافعي مثلا أبو حنيفة، مالك، شعبة، نعم، وكثير من أهل العلم، سفيان الثوري، كثير من أهل العلم من كانوا قبل الشافعي احتجوا بالمرسل. فأبو داود رحمه الله يذكر المرسل، وعدده أظن 600 تقريبا، عدده في كتابه 600 مرسل و4800 مسندا، يعني مسند في كتابه 4800 كما يقول هو، هذا كلام هو، هو الذي يقول هذا. جماعة في كتابي هذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 4800، وذكرت فيه 600 أحاديث المرسلة. هذه الأحاديث المرسلة استدل بها أبو داود رحمه الله في الباب الذي لم يجد فيه حديثا مسندا. إذن نحن نبرئ في هذا ولا حرج في هذا، ولا حرج في هذا. إذا لم يجد في الباب حديثا مسندا فكونه يستدل بالحديث المرسل هذا له سلف، هذا له سلف. ولكن نسى أيضا في نفس الوقت أن المرسل ليس مثل المسند في القوة. يعني إذا وجدت أنت مسندا فخذ مسند، هذا معناه. إذا وجدت أنت مسندا فخذ، لأن المرسل ليس مثل المسند في القوة. من إذا وجدت في هذا الباب حديثا مسندا فخذ به واترك هذا المرسل. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فإن الإمام أبا داود رحمه الله وإن كان ادعى استقصاء أحاديث السنن فجمع في كتابه 4800، فإنه يحمل كلام هذا على الغالب لا على الاستقصاء حقيقة، فقد وجدت من السنن الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير سنن أبي داود. سنن وأبو داود لما لم يجد مسندا فاستدل بالمرسل، وقد وجد مسندا نعم في الباب نفسه. وهذا طبعا إذا راجعت كتب البيهقي رحمه الله في كتابه من سنن الكبرى والسنن الصغرى تجد من هذا النوع كثير. يعني هو ما ترك حديثا من سنن أبي داود إلا وأدخله برواية ابن داسة في كتابه السنن الكبرى، وأضاف عليه أيضا ما وجد من غير سنن أبي داود وهي صحيحة أيضا. عرفت النقطة هذه شيخ؟ إيش هي؟ إيش النقطة هذه؟ نعم أيوة. حاول، هو يقول حاولت استقصاء السنن فوجدت أنها 4800. نقول هذا هو الغالب لا شك، لأنه يقارن بينه وبين من قبله فيقول من كان قبلي لم يصل إلى 800، وأكثر ما وصل هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة 1200. يعني من كان قبله، عرفت هذا، من كان قبله لم يصل إلى هذا العدد، بل منهم من جمع 800 ومنهم من جمع 1200. فلذلك ادعى بأنه استقصى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أنها 4800. ونحن نقول بذلك أيضا أن هناك سننا لم يقف عليها أبو داود رحمه الله، وقف عليها غيره مثل البيهقي وغير البيهقي، فذكروا هذه السنن في كتبهم. لماذا أقول هذا الشيء؟ لأن هذا الوقت كما ذكرت لكم سابقا أن هذا العصر عصر الرواية، عصر الرواية، فمن المستحيل في عصر الرواية أن يتجول أحد من الشرق إلى الغرب، وليس من الشرق إلى الغرب فقط، بل يلتقي في كل بلد من جميع رواة الحديث أو من جميع العلماء. هذا مستحيل. هذا أبو داود كان جوالا، هذا لا شك فيه أنه تجول، ولكن هل هذه الجولات هل هذه الجولات ماذا نقول في هذا؟ يعني يستقصي جميع الأحاديث؟ نقول لا. أولا كثير من البلدان لم يتجول فيها، هذا واحد. ثانيا إذا ذهب إلى بغداد مثلا، أو ذهب إلى الشام مثلا، أو ذهب إلى المدينة أو مكة مثلا، فهل جميع علماء هذا البلد سمع منه؟ هذا شيء آخر أيضا، صح؟ إلى أن جاء القرن الخامس وهو عصر البيهقي وعصر ابن عبد البر وعصر أبي نعيم وعصر الخطيب بغدادي وغيرهم من أهل العلم، فما بقي من حديث صحيح حتى الضعيف إلا وقد أدخلت في المجموعات، تم التدوين خلاص. كيف عرفت الشيخ النقطة هذه؟ عرفت النقطة هذه؟ يعني إلى القرن الخامس، لما جاء الدرق الخامس ما بقي شيء من الأحاديث إلا وقد دخلت في هذه المجموعات الكبيرة والصغيرة. فمن جاء بعد القرن الخامس بحديث نقول هذا حديث كذب. إذا ليس له أصل في هذه الكتب ماذا أقول يا شيخ؟ إذا ما وجدنا هذا الحديث من كان قبل القرن الخامس، طبعا ابتداء من القرن الثالث، هو قرن الذهبي كما يقال، ابتداء من القرن الثالث إلى القرن الخامس، إذا ما وجدنا هذا الحديث في القرن السادس السابع الثامن فنقول هذا حديث كذب. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذه انتبهوا لهذا. يعني من جاء بعدكم، من جاء بعد البيهقي في القرن السادس السابع الثامن التاسع بحديث جديد ولا يوجد هذا الحديث فينا في مصنفات العلماء السابقين من القرن الثالث إلى الخامس فهذا حديث كذب. ذكر أظن في تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، حتى تهذيب الكمال يمكن، واحد اسمه رتن هندي، رتن هندي كان يحدث حديثا يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته من رسول الله، وفي القرن التاسع، في القرن التاسع يقول كنت أعيش على الغابات والجبال والأشجار. لو ترجم في تهذيب التهذيب شيء اسمه رتن هندي، وتبي حديث مكذوبة. هذه الحديث ليس لها أصل في هذه الكتب موجودة كما قلت. طبعا هذا كذاب من ناحيتين، أولا في القرن التاسع يقول سمعت رسول الله، هذا كذب هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا, لا يبقى أحد بعد إيش؟ بعد مئة سنة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مئة سنة لا يبقى أحد. فلذلك كان أبو طفيل الدوسي آخرهم موتا وهو بالضبط سنة 110، سنة 110 آخرهم موتا، بعد هذا ما بقي أحد من الصحابة. فهذا أول كذاب من حيث إيش؟ يدعي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أتى بأحاديث ليس له أصل، ليس له أصل. فلذلك نقول كل من جاء بعد القرن الخامس من السادس السابع الثامن التاسع عشر إلى يومنا هذا بحديث وليس مدونا في الكتب السابقين كما قلت الشيخ فهذا حديث كذب. وفي الوقت نفسه يستطيع يقول في القرن الثالث ما كان يستطيع أحد أن يجمع كل الأحاديث على وجه الأرض، وهذا ما حصل. أبو داود رحمه الله إدى الاستقصاء وقد وجد أحاديث السنن وزاد على كتاب السنن. نعم، هذا دليل لما قلت، هذا دليل لما قلت، لأن أبا داود رحمه لم يستطيع أن يستقصي جميع حديث في عصره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن المختلط، إذا تفرد بحديث ولم ينص العلماء على من روى عنه قبل الاختلاط ومن لم ومن روى عنه بعد الاختلاط. المختلط طبعا معروف، من روى عنه قبل الاختلاط فيقبل حديثه حسب درجات، ومن روى عنه بعد الاختلاط فيرد حديثه، ومن روى ولا يعرف هل هو روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فهذا يتوقف، هذا يتوقف إن وجد له ما يسانده من المتابعات أو الشواهد فيقال أنه أصاب في هذا ولم يختلط، وإن كان راويه بعد الاختلاط، وإن لم يوجد ما يسانده فيتوقف. يعني ليس كل مختلط يختلط دائما، هذه القاعدة عامة بأنه من روانه قبل الاختلاط هذا لا كلام فيه، من روانه بعد الاختلاط هذا لا كلام فيه، من لم يعرف عنه هل هو روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط هذا الأصل متوقف يتوقف. ولكن إذا وجدنا القرائن تدل على أنه لم يختلط في هذا الحديث، هذا الحديث بالذات، وهذا موجود في كتب الصحاح، انتبهوا لهذا، هذا النوع موجود في كتب الصحاح، من لم يعرف عنه متى روى. فأصحاب الصحاح وجدوا قرينة صحيحة بأن هذا المختل لم يختلط في هذا الحديث فأخرجوه. عرفت النقطة شيخ هذه؟ نعم. طيب هات بعده شيخ. أحسن الله عليكم، يسأل عن صحة حديث تزوج الودود الولود. ولا زائر، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وسأل بعض أهل العلم بعض سأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نفسه كيف نعرف الولود الودود، فقالوا من خالته أو من أختي، من أخت أو خالة أو من قريب من قريبة النسواء. فحديث صحيح. نعم، في غيره؟ الحديث المتواتر لا يشترط فيها صحة، إنما ينظر إلى كثرة الرواة، يعني مثلا 10 من الصحابة أو 20 من الصحابة، بعضها صحيح بعضها غير صحيح، بل بعضه متهم أيضا، في بعض الروايات فيه متهمين أيضا، ولكن هو دخل في المتواتر. فكتب المتواتر هذه تشتمل على كل هذه الأنواع، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف منها ما هو مكذوب. لا، كافر لا، كافر لا يعتد بحديثه إذا روى في حالة الكفر، ولكن هنا خلاف، إذا سمي في حالة الكفر وروى بعد الإسلام هنا خلاف، هل يقبل ما يقبل. أما الكافر على كفره ومات على كفره فهذا لا يقبل، هذا لا يقبل. إخواني، المتواتر أصلا هو لا يمكن تواطؤهم على الكذب. بقي الآن إن هل حديث المتواتر كله أو كل طرقه صحيحة أو غير صحيحة، هذا لا خلاف بين أهل العلم، ليس من الشرط هذا. بقي الكافر، فالكافر أصلا نحن لا نعتد به أصلا، سواء جاء في المتواتر أو ما جاء في المتواتر، فالكافر أصلا لا نعتد به. نعم. شيخنا، ما هي صفات الضعف التي لا تزل بالمتابعة؟ أن يكون شديد الضعف، يعني كثير الأوهام، يعني إذا روى، يعني أنت يمكن تقارن بالعدد، إذا روى 100 حديث يخطئ في 90 ولا يصيب إلا في 10، فهذه 10 أذان موضع الخلاف، 90 هذا أخطأ فيه، هذا 10 هذه موضع الخلاف الآن. ما دام يخطئ هذا الرجل بهذا الشكل فصار كله في موضع الاتهام، هذا شديد الضعف، هذا الذي لا يزول، شديد الضعف. نعم. والله كل أصحاب الصحاح أخرجوا هذا كلهم، أي نعم، باعتبار أنه لم يخطي في هذا، باعتبار إيش؟ بالقرائن، إذا وجد له شاهدا وجد له مطابعا وجد له كذا وكذا هكذا. أما مجرد لا، لابد من القرائن بأنه لم يخطي، يعني كما معروف أن ليس كل المخطئ يخطئ في كل شيء. نعم. لا لا لا يستدل، لا بد أن يكون هناك تنسيس، من روى عنه قبل الاختلاط، من روى عنه بعد الاختلاط، ومن لم يعرف فيه متى روى، هي ثلاثة. نعم ولهذا الذي أعرفه، لأن حديث الوضوء كلها المشهورة هذه لا يذكر فيه مثل الوزنين. المس كما قلت الآن جاء الأذنان هي ثلاث صور، إذا قلت من الرأس امسح بطبيعة الحال بدون بدون بدون حديث، إذا قلت من الوجه أغسله بدون حديث، إذا رأيت أنه جزءان مختلفان مستقلان هنا خلاف، موضع الخلاف ماذا نفعل؟ هل نمسح أو ما نمسح؟ على أي قول؟ أي يعني يأخذ ما جديد، يأخذ ما جديد ويمسح. لا يكون ما جديد، إذا كان مستقلان يأخذ ما جديد. والله هذا لا بس أي مسح، مثل الرأس، هذا مثل الرأس تمسح أنت، كذلك أذنان هكذا هكذا، إدخال إصبعين هذا ما هو مولا واجب، ما واجب. يعني هي كما قلت لا يخلون ثلاث حالات، صح هذا أم لا؟ لا يخلون ثلاث حالات، إذا قلت من الرأس فامسح مع الرأس، إذا قلت من الوجه اغسله، هذا لا يقول أحد، لا يقول به أحد، إذا قلتهما عضوان مستقلان إذن امسحهما أو تتركهما، في هذا كلاهما جائز، كلاهما جائز، ولكن استحب الشافعي المس بماء جديد باعتبار انهما عضوان مستقلان. نعم. هل رواد فاسق من جبر المبين متابعه؟ رواد فاسق. اخواني انتبهوا لنقطه، هناك قواعد هناك تطبيق، قواعد وتطبيق. كتب المصطلح تحدد القواعد، والمخرجون يطبقون بما في الكتاب وبما في غير الكتاب، فاتفق أهل العلم جميعا الذين اشتغلوا بالتخريج اتفقوا على أي شيء؟ قالوا لكل حديث تخريج، اسم نقطة، لكل حديث تخريج. قد يكون الرجل ثقة وحديثه ضعيف، وقد يكون صدوق حديثه صحيح. الرجل نفسه مرة تحسن ومرة تضعف. لماذا؟ لماذا؟ لأن القرائن تدل أنه صدوق وأخطأ في هذا، قرائن تدل أنه ثقة ولكن خالف من هو أوثق منه. عرفت النقطة هذه إخواني؟ فهناك تقعيد وهناك تطبيق، انتبهوا لهذين النقطتين، تقعيد وتطبيق. تقعيد كما هو في كتب المصطلح نقبله كما هو، ولكن عند التطبيق كل واحد له طريقة في التطبيق، طريقة في التطبيق، بس بشرط ألا يكون يعني يميل إلى مذهب من المذاهب، أن يكون من أهل الحديث، أن يكون من أهل الحديث، يأخذ بالكتاب والسنة الصحيحة، سواء أخذ بفلان أو لم يأخذ به فلان، إذا صح الحديث يأخذ به، يأخذ به ولا يترك، لأن مذهبه لا يقول بهذا. هذا معناه التخريج، هذا معناه التخريج. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.